بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذا لا تستغرب إذا علمت أن من السلف من كان يبكي إذا لم يفهم مثلا من أمثال القرآن، إذ أنه قد علم بذلك أنه قد يخرج من وصف العلماء، لأن الله تبارك وتعالى قال وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال لعباده في كتابه كما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في صحيح سنته، كذلك ضرب الحكماء والعلماء والبلغاء والمؤدبون والمربون واللغويون الأمثال، بل وجرت على ألسنة العوام واشتهرت بها الشعوب، وذلك لما للأمثال من وقع عجيب في النفوس، فهي أطرب للآذان وأبلغ في البيان وأبقى في الأفهام وأوضح للمعاني وأخصر للمباني. ضربت الأمثال حتى لبعض الشعوب الذين اشتهروا ببعض الصفات والخصال، فترى أن العرب قد اشتهروا بالمروءة والكرم والشجاعة والوفاء، كما ضرب باليهود المثل في البخل والحسد والكبر والجبن والأنانية وخيانة العهود، كما عرف عن الساكسونيين الحكمة وعن اللاتينيين العصبية والتهور. تزخر المكتبات بكتب أمثال القرآن وأمثال السنة وأمثال العربية وغيرها من كتب الأمثال مما لا يتسع المقام لذكره. تنقسم الأمثال إلى صريحة وكاملة، وللأمثال ثلاث خصال أو خلال: أولا حسن التشبيه، وثانيا إصابة المعنى، وثالثا إيجاز اللفظ. إيجاز اللفظ: فخير الكلام ما قل ودل، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التجوز في القول، حث على التجوز في القول فقال فإن الجواز هو خير. والعرب مولعون بالاختصار، فتستطيع أن تختصر موضوعا طويلا أو محاضرة مفصلة أو ترد على اتهامات لا حصر لها بمجرد كلمتين أو ثلاثة، كأن يتهمك أحدهم بأن فيك وفيك وفيك، فلا تجد إلا أن ترد عليه بكلمتين فتقول رمتني بدائها وانسلت، فتعكس بذلك كل ما قاله عنك وترده عليه، وكأنك تقول له لقد قلبت كل صفاتك وخلالك وأوصافك ورميتني أنا بها. فهذه من فوائد الأمثال، وخير الأمثال أمثال الله تبارك وتعالى في قرآنه. وهذا هو موضوع حلقاتنا القادمة إن شاء الله، نعيش معا مع مثال من أمثال الله تبارك وتعالى في قرآنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.